وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، في هذا اليوم 22 من شهر رجب سنة 1430 هجرية، الموافق ل 15 من شهر جويلية 2009 ميلادية، نأخذ الدرس 24 في مصطلح الحديث، وهو ختام دروس المصطلح، وهو في أهمية السنة النبوية وأنها حجة على جميع الأمة. بعدما درسنا شيئا قليلا ومختصرا جدا من مصطلح الحديث، نختم بهذه الكلمة في حجية السنة على جميع الأمة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والآيات في هذا الموضوع كثيرة. هذه الآيات بينت لنا وأمرتنا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها واجبة الانقياد والتسليم. فيجب على كل مسلم أن يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأسوة، وأما من دونه من العلماء فإنهم وسيلة فقط يوصلون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان من العلماء بالسنة متمسكا أكثر فهو الذي نقتدي به، سواء كان الإمام مالك أو الإمام أبي حنيفة أو الشافعي أو أحمد أو الأوزاعي أو غير هؤلاء. فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي بعثه الله رسولا ومبينا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام: كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قيل: ومن يبى يا رسول الله؟ قال: من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. اذن الانسان المسلم، كل مسلم مطلوب منه وواجب عليه ان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان عالما ام طالب علم ام عاميا. والناس أمام العلم الشرعي ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: العالم، وطالب العلم، والعالمي. أما العالم فهو المجتهد الذي مارس العلم زمنا طويلا وعنده أدوات الاجتهاد، هذا واجبه أن يأخذ من الكتاب والسنة مباشرة مع الاستفادة طبعا من علم سبقه من العلماء. وأما طالب العلم فهو مرتبة في مرتبة بين العالم وبين العالمي، وهو الطالب الذي درس قصة لا بأس به من العلم الشرعي من التفسير والحديث والأصول والفقه وغير ذلك من العلوم، ولكنه لم يصل إلى درجة الاجتهاد، ما عندوش القدرة باش يستخرج الأحكام الشرعية خاصة في النوازل. النوازل يعني المسائل الجديدة التي تحتاج إلى فتوى، فهذا ليس بعالم وفي وقت نفسه ليس بجاهل. ما واجبه أن ينظر في أقوال العلماء ويرجح ما يراه راجحا بالأدوات التي عنده من علم الأصول والفقه مصطلح الحديث إلى آخره. أما العامي فهو الجاهل في علوم الشريعة، يعني غير متخصص، ولو كان طبيبا، ولو كان مهندسا، ولو كان عالما في ميادين أخرى، إلا أن في العلم الشرعي ما عنده الأدوات التي تسمح له بأن يفهم كلام العلماء ويرجح بين أقوالهم إذا اختلفوا. هذا واجبه أن يسأل أي عالم يثق فيه، يسأله ويمشي بفتوى. مريد أن هذا العالم الذي يستفتيه يكون ثقة ومشهورا بالعلم فيستفتيه ويمشي بفتوى، ولا يشترط أن لا يسأل إلا العالم الذي على مذهب بلاده أو عن المذهب الذي نشأ عليه، إنما يسأل أي عالم ويأخذ بفتوى. هل يسأل عن الدليل؟ إذا كان يفهم الدليل لا معنى يسأل، لكن هناك بعض الأدلة فيها دقة، فيها يعني شيء قد لا يفهم العامي فلا يسأل، وإن سأل فلا مانع، وعلى من يجيبه أن يجيبه ويحاول أن يفهمه، فإن لم يفهم فيأخذ الحكم ما دام هذا المستفتى ثقة يأخذ بقوله. إذن السنة النبوية هي حجة على جميع الأمة، وإذا جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز للمسلم أن يرده، لا يجوز للمسلم أن يرد هذا الحديث أو يرد السنة، بل عليه أن يطبق السنة. لكن فهم السنة لا بد من تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام كما ذكرت آنفا، وبهذا يعرف الإنسان مكانته وقدره في المجتمع وأمام العلماء. ولهذا كان الأئمة رحمهم الله تعالى ينهون الناس عن تقليدهم، فقد قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال الإمام مالك رحمه الله: ما من أحد إلا وهو مأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان الذي هو تحت منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقوله نأخذ من قوله ونترك، نأخذ من قوله ونترك، نأخذ ما وافق الصواب ونترك ما خالف الصواب. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقوله يؤخذ دائما، لكن بالتقسيم السابق، بالتقسيم السابق يعني العالمي إذا ظهر له أن العالم الذي أفتى قد أخطأ في فتوى، كيف عرف؟ عرف عن طريق عالم آخر ثقة يقول له الشيخ الفلاني رجل عالم فاضل، لكنه في هذه المسألة جانب الصواب إن شاء الله عنده أجر وثقة هذا العالمي في هذا المنتقد الذي انتقد العالم الذي أخطأ، فيأخذ بالقول الآخر لكن بدون القفص كما يفعل بعض الأعوام، يسأل من أجل التشهي والهوى، يعني خلينا نسأل فلان ليقول لي بالإحلال هذاك اللي نتبعه، ليفتي لي بهواي واللي نتبعه، هذا لا يجوز. المقصود أن العامي لما وطالب العلم والعالم كلهم مطالبون وفرض عليهم واجب عليهم أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ كيفاش ينصروا للرسول عليه الصلاة والسلام؟ كل واحد عنده طريقة، طبعاً هو بالتعلم، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما العلم بالتعلم، ليتعلم راه متعلم، هو متعلم لكنه مخطئ من ناحية أنه مش ممتاز مثلاً بالسنة، ما يطبقش. إذا كان واحد مثلا إنسان مسلم عامي ملتزم بالسنة في اللباس وفي الهيئة ولكن خالي الذهن، يعني مش متخصص، واحد مش ملتزم كما كثير من الدكاترة الذين يدرسون في بعض الجامعات الإسلامية، تصيب عنده علوم تقعد معاه يغرق في العلم، صح؟ كي تشوف الهيئة تاعو ما تفرقش بينه وبين الناس الآخرين. على كل حال هذا مخطئ، لكن كل واحد يقول الدرجة تاعه. المقصود أن السنة والاتباع تاعها واجب على جميع الأمة، صح؟ كيفاش نوصلوا إحنا للسنة؟ كيف نوصلوا للسنة؟ نوصلوا للسنة على حسب مكانة وقدر الإنسان الذي يريد أن يصل إلى السنة. العالم يصل إلى السنة مباشرة إنه عنده سنوات طويلة من دراسة وعلم، درس الأحاديث والآيات والتفسير وكذا، وطالب العلم درس لكن مازال ما وصلش إلى درجة العالم، والعامي ما عندوش فكرة، ما عندوش فهم مثل فهم العالم الفهم الطالب. على كل حال كل هؤلاء مطلوبون يتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن كيفاش يوصلوا للرسول عليه الصلاة والسلام؟ العامي عن طريق الاجتهاد، طالب العلم عن طريق الاتباع، والعامي عن طريق التقليد، ويجوز التقليد حتى لطالب العلم، انه كاين واحد الفكره راهي تمشي، التقليد حرام، ما خطر، كيف التقليد حرام؟ التقليد فيه تفصيل، هناك تقليد واجب، هناك تقليد جائز، وهناك تقليد حرام، كما قسم الإمام ابن القيم رحمه الله التقليد. فبعض الناس يفهمون أن التقليد حرام، وبالتالي وش يدير؟ ما عندوش تخصص في الشريعة، يروح يجيب كتاب تاع فقه ويبدأ يقرأ ويطبق في مسائل تتغير من شخص إلى شخص، هذا خطأ، هذا خطأ. يكون عنده فتوى طلاق ولا طلاق الغضبان ولا طلاق السكران ولا طلاق الهازل ولا طلاق المكره، لا تروح تاخذها من الكتاب إن كنت غير متخصص في دراسة الشريعة الإسلامية. إذا العلماء لما قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، قال مالك ما من أحد إلا وهو مقبول بكلامه ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلم. الشافعي يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال كذلك: لو رأيت كلامي يخالف الحديث فاعملوا بالحديث واضربوا بكلامي الحائط. هذا علماء شرق العلماء باش بينسوش الناس باللي محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش الشافعي ولا مالك. لأن الإنسان أحيانا ينسى يمشي مع العلماء حتى كأنهم هم الرسول عليه الصلاة والسلام. لا تنساش، هذا عالم ما دام يوصلني للرسول عليه الصلاة والسلام فهو وسيلة، ما ننساوش هذا الأمر. بلا مسألة، بلا مسألة. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لبعض أصحابه: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي ولا النخعي ولا غيرهم، وخذ الأحكام من حيث أخذوا من الكتاب والسنة. هذا الإمام أحمد ما قالش العوام، بعض الشباب فهموا من كلام الإمام أحمد، لا قالوا الناس يأخذ من الكتاب والسنة، كيف يأخذ من الكتاب والسنة؟ ما يفهمش الكتاب والسنة. هذا الكلام قاله أحمد رحمه الله لطلاب العلم الأقوياء وللعلماء. أما عامة الناس فيقول يقلد، يقول يقلد. فلهذا كان بعض الكلمات تلتبس على بعض الناس بعض طلاب العلم، خاصة كلمات يطلقها الإمام ابن حزم رحمه الله والشوكاني وصديق حسن خان، يطلقون بعض الكلمات فيفهم بعض الناس ان التقليد حرام مطلقا. هذا خطأ، مستحيل. التقليد فيه تفصيل، هناك تقليد واجب مثل ماذا؟ مثل التقليد الانسان يقلد المؤذن، يقلد المؤذن. هذا المرض تصوم المرض في كل عقل دليل باللي ارى راك اذن في الوقت، الاصغر مهتما، هذا تقريبا. كذلك الاخذ بالشاهد، واحد يجيب شاهد القاضي يجيب زوج شهود، وزوج شهود يكونوا ثقات، خلاص ياخذ بقوله في المساله. وهكذا تقليد حرام، تقليد الحرام هو الواحد يبادر الحق ويقلد العادات والتقاليد، يقلد الأجداد والآباء، هذا تقليد حرام. واحد يبادر الحق وأن شيخه قد أخطأ والذي أخبره إنسان ثقة، مع ذلك يبقى يقلد الشيخ تاعه، هذا تقليد حرام. والتقليد جائز، أن يسأل الإنسان العامي، يسأل المفتي فيفتي فيروح يأخذ المسألة وخلاص، هذا تقليد جائز. طيب، إذن لما نقرأ بعض الكلمات التي يقولها العلماء في التمسك بالسنة، وأن السنة يجب أن نأخذ بها ومش لازم نعرضها، هل وافقت كلام العلماء أو لا؟ نعم، هذا كله صحيح، لكن دائما في تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام. كلنا يجب علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كيف نصل إلى السنة؟ كل واحد يعني أربع قالوا طريقة تاعه باش يوصل إلى السنة. إذا بهذا نكون قد أنهينا هذا الموضوع، وهو الكلام في وجوب اتباع السنة. هذه ختمنا بها دروس المصطلح حتى نتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بما نقول السنة يعني الطريقة، السنة المقصود بها هنا الطريقة وليس معناها المستحب، لأنه بزاف الناس يفهمون يقولوا سنة يعني مستحب. لا، احنا ما نقصدوش الآن السنة عند الفقهاء، لأن السنة عندها أربعة، عندها أربعة معاني. كاين السنة عند الأصوليين، كاين سنة عند المحدثين، كاين سنة عند الفقهاء، وكاين سنة عند علماء الاعتقاد. كل حال وحدة عندها معنى. فلما نقول يجب التمسك بالكتاب والسنة، لأن السنة المقصود بها شيء مستحب، لا، السنة المقصود بها هنا الطريقة، المنهج الذي كان يسير عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة عند الفقهاء هي المستحب، هي ترادف المستحب، يعني هي المستحب. أما عند الأصوليين فالسنة هي ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير. والسنة عند المحدثين أوسع شوية، هي ما كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. وأما عند علماء العقيدة فالسنة هي ما يقابل البدعة، السنة ما يقابل البدعة. والسنة تأتي فيها الأحكام الخمسة، السنة الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى شيء واجب، وقد يرشدنا إلى شيء مستحب، وقد يرشدنا إلى شيء ويقول إنه حرام ابتعد عنه، وقد يرشدنا إلى شيء ويقول إنه مكروه، وقد يرشدنا إلى شيء إلى أنه مباح. فالسنة نقول التمسك بالكتاب والسنة، السنة يعني الطريقة المنهج. هذا هو، هذا لابد أن نعرف هذا الموضوع جيدا. وأنصح طالبة العلم خاصة أن يتوسعوا في دراسة مصطلح الحديث، لأنه علم مهم به يميزون بين الصحيح والضعيف من الأحاديث، حتى يكونوا على بينة ويخدموا كتب السنة التي ما زالت تحتاج إلى خدمة. ولكن لا يكتفوا بدراسة مصطلح الحديث وحده، بل لا بد من دراسة الفقه ودراسة أصول الفقه والتفسير والعقيدة الصحيحة. هذا لمن أراد أن يتخصص في دراسة الشريعة الإسلامية. إذن بهذا نكون قد أنهينا هذه الدروس في مصطلح الحديث، وكانت مختصرة جدا، عبارة عن مختصرات لفتح الشهية كما يقال لدراسة هذا العلم العظيم.